بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القراءة 22 لكتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير. وصلنا إلى الباب 59، باب تلازم الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة. التلازم بين الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة إذا لم يصح العذر فهو كافر ظاهرا وباطنا لما فيه من التلازم بين الظاهر والباطن، فمن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله فهذا كافر ظاهرا وباطنا، ومن كان عايش بين المسلمين ثم استحل محرما فهذا كافر ظاهرا وباطنا، ولا يقال ظاهرا فقط بل ظاهرا وباطنا، لا يقال هو كافر ظاهرا، وأما باطنا فلا نعلم الالتزام بين الظاهر والباطن. إذن إذا لم يصح العذر فالالتزام موجود بين الظاهر والباطن، أما إذا كان هناك عذر فيقال هو كافر ظاهرا، وأما حقيقة أمره فإلى الله، فمثل لو مات على الشرك وهو من أهل الفترة أو لم تبلغه الدعوة يقال هو مشرك وظاهره الشرك وحقيقة أمره إلى الله، فإن قامت عليه الحجة فهو كافر ظاهرا وباطنا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا دليل التلازم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله لا يؤمن، فمن حاد الله ورسوله ظاهرا ليس بمؤمن، باطنا ليس بمؤمن. التلازم الظاهر والباطن هذا وجهه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فمن حاد الله ورسوله لا يمكن أن يكون مؤمنا باطنا، ومن والى الكفار ونصرهم على المسلمين فهو كافر ظاهرا وباطنا، لا يمكن أن يقال يمكن أن يكون في الباطن مؤمن، لا، ذلك التلازم الظاهر والباطن، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فلا يرون التلازم بين الظاهر والباطن، يقولون يمكن أن يسجد للصنم فهو كافر، وإن كان يمكن أن يكون في الباطن مؤمنا بالله، هذا كلام أهل البدع وهذا غلط عظيم عياذا بالله منه. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ما اتخذوهم أولياء، فلما اتخذوهم أولياء دل على أنهم غير مؤمنين باطنا، فهنا تلازم الظاهر والباطن. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وعن النعمان مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، متفق عليه، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن يوجد تلازم بين الظاهر والباطن، فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، وفساد الباطن يدل على فساد الظاهر للتلازم بينهما. وقلنا ذلك في باب حتى لا يقول قائل أنهم مشركون كفار ظاهرا، وأما باطنا فيمكن أن يكون مؤمنين وقد قامت عليهم الحجة. نقول هذا كلام أهل البدع، إذا انتفى العذر نقول هو كافر ظاهرا وباطنا. وسئل نافع عمن يقول نقر بالصلاة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونفعله، فقال نافع: من فعل هذا فهو كافر. وقال ابن تيمية في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال: فالظاهر والباطن متلازمان، ضع تحتها خط، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، الظاهر والباطن متلازمان، فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. فقال: وإن من سب الله أو رسوله كافر ظاهرا وباطنا، هذه ضع تحتها خط، سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كافر ظاهرا وباطنا. لا يمكن أن يقال أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر في الظاهر، وأما باطنه فأمره إلى الله ويمكن أن يكون معذور. هذا كلام أهل البدع، فهم يعذرونه. فإذا لم نفرق بين القول والقائل ولا الفعل والفاعل، نقول أيضا كذلك هو ظاهرا أو باطنا، لا تفريق بين الظاهر والباطن، لا تفريق، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرما أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقال ابن القيم وقال ابن نجيم الحنفي: إذا من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، ولا عبرة باعتقاده، كفر عند الكل. الهازل كافر ظاهرا وباطنا. إذا لم يصح العذر فلا يفرق بين القول والقائل، ولا يفرق بين الظاهر والباطن أيضا. إذا لم يصح العذر لم يفرق، وإن صح العذر يفرق بين القول والقائل والظاهر والباطن. نأتي إلى كلام عبد الله بابطين وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تلاحظون أنهم كيف يفرقون بين الظاهر والباطن لأنه صح العذر. وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر. من مات على الشرك ضع تحتها خط من مات من أهل الشرك، يعني مات وهو يفعل الشرك. هذا كلام عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء لا يفسرون كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انتبهوا إلى كلامهم. من مات من أهل الشرك قبل بلوغ الدعوة إذن لم تقم عليه الحجة، لكنه يفعل الشرك، يلحقه اسم الشرك، فالذي يحكم عليه أنه كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر. نعم مات على الكفر، ظاهرا مات على الكفر وهو كافر بمعنى مشرك، لكن لم تبلغه الدعوة، فالأسماء أجريت عليه يسمى كافرا لكن لا يعطى حكم الكفر. إذن الأسماء لا تفريق، وكذلك لا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه لأنه غير مسلم، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى. هنا الباطن يقصد به الباطن، حقيقة الأمر. فيقال أن هذا الشخص الذي مات ولم تبلغه الدعوة ومات على الشرك هو مشرك، واسمه مشرك، وظاهره مشرك، ولا يضحى له ولا يدعى له لأنه ليس بمسلم، فنفى عنه اسم الإسلام وأعطاه اسم الشرك واسم الكفر. وأما حقيقة أمره فهذا لا فرق هنا، لوجود ماذا؟ لوجود العذر أو لعدم وجود العذر. الجواب هنا فرق لوجود العذر وهو عدم بلوغ الدعوة، وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن. نعم هنا قامت عليه الحجة ولذلك فهو كافر في الظاهر والباطن، وأما إذا لم تقم عليه الحجة ففي الدنيا كافر ولا يصلى عليه وفي الآخرة يمتحن، وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وقال تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعند مسلم من حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، ضع تحتها خط، هنا صح العذر أم لم يصح؟ الجواب صح العذر. يفرق أو لا يفرق؟ الجواب يفرق. فهنا يقال القول كفر لكن هو ليس بكافر، وهذه في مسائل الكفر لذهاب الأهلية، وهي شدة الفرح أو الغضب أو النوم أو السكر أو ذهاب العقل أو الجنون أو الصغر أو نحو ذلك، ليس له عقل، هذه تسمى الأهلية. نعم من فعلها يكون العذر صحيح، والعذر صحيح لا يعني يجوز أو مانع، لا، العذر صحيح. فالصحة هنا حكم وضعي. قال ابن تيمية: سبق اللسان بغير ما قصد القلب، كما يقول الداعي: اللهم أنت عبدي الكلام. قوله كفر وهو ليس بكافر لوجود مانع، فيفرق بين القول والقائل لصحة المانع. الباب 60: باب الثلاثة، هل يلحقهم اسم الشرك أو الكفر إذا تلبسوا بالشرك جهلا؟ هذا الباب أيضا سبق أن ذكرناه كثيرا، لكن لا مانع أن نؤكد عليه مرة أخرى. في أول كتاب ذكرناه وفي آخر كتاب ذكرناه. إذن الثلاثة هؤلاء لا يلحقهم اسم الشرك واسم الكفر، أما حكم الكفر فهل يلحقهم؟ الجواب لا يلحقهم الثلاثة، يأتي تفسيرهم. إذا تلبسوا بالشرك جهلا أي إذا كانوا جهال هؤلاء الثلاثة، اسم الشرك يلحقهم فهم مشركون وكفار بمعنى الشرك، ولكن حكم الكفر لا يلحقهم وهم حديث العهد بالكفر، هذا واحد، ومن عاش ونشأ في بادية هذا اثنان، ومن عاش ونشأ في بلاد الكفر هذا ثلاثة. فأما اسم الشرك والكفر الذي بمعنى الشرك فيلحقهم، فيلحقهم اسم الشرك ويسمون مشركين إذا ذبحوا لغير الله أو إذا استغاثوا بغير الله أو إذا طافوا حول القبور. وأما كفر التعذيب وحكم التعذيب فلا يلحقهم، والقتل والقتال ونحو ذلك حتى تقوم عليهم الحجة كما مر في أبواب سابقة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هنا لحقهم اسم الشرك مع أنهم أهل فترة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا القسم الثاني لا يلحقهم حكم الكفر لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسبق نقل الإجماع في من نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد الكفر أو حديث العهد من كلام ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله. الباب 61، باب المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح، هل له حكم المرتد أو الكافر الأصلي؟ طبعا هذا نحن نخالف فيه، نذكر خلافنا إن شاء الله. الشيخ: طيب، المشرك الذي لم يسبق له أصل إسلام صحيح، هل نقول له بأنه مرتد أو نقول بأنه كافر أصلي؟ الجواب: كافر أصلي، فمن كان نشأ وعاش ومنذ بلغ وهو يشرك فهذا يسمى كافر أصلي ولا يسمى مرتد. وهناك فرق في الأحكام، إذا اعتبرناه كافرا أصلي فماله الذي بيده له، ولو مات يرثه ورثته، وإذا قلنا بأنه مرتد فماله الذي بيده ليس له، وإذا مات فماله لبيت المال على قول بعض أهل العلم كمذهب الحنابلة، هذا الفرق. وإذا قلنا بأنه كافر أصلي فماله يبقى بيده وهو له ويتوارثونه فيما بينهم، وإذا قلنا بأنه مرتد فلا يتوارثونه على قول بعض أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة. إذن يوجد فرق. الشيخ: وعلى هذا الرافضة الآن هل هم كفار أصليين أم مرتدون ولماذا؟ الجواب: الرافضة هم كفار أصليين لأنهم لم يسبق لهم إسلام صحيح منذ أن نشأ ومنذ خرج إلى الدنيا وهو يستغيث بآل البيت، إذن هم كفار أصليين، ومثلهم كل النصيرية والباطنية وكل أصحاب المذاهب الذين عندهم شرك وغلاة الصوفية، كل هؤلاء الذين هم منذ بلغوا وهم يستغيثون بغير الله، هؤلاء كفار أصليون يعاملون معاملة الكافر الأصلي، فما يقال عليه بأنه مرتد لا يرث ولا يورث. طبعا هذا نخالف فيه لدليلين. الدليل الأول وهو فعل الحمزة رضي الله عنه وأرضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أتقتلونه وأنا على دينه؟ فهنا مجرد انتسابه للدين عد دخولا في الدين. وكذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع مانع الزكاة والمؤمنين بمسيلمة، رغم أنهم لم يصح لهم إسلام صحيح إلا أنهم سموا مرتدين وقوتلوا قتال المرتدين، وهو إجماع الصحابة على أن بني حنيفة مرتدون الذين منعوا الزكاة، رغم أنه لم يصح لهم إسلام صحيح إن آمن بمسيلمة. على هذه الأدلة تبين لنا أن الكفر نوعان أو الردة نوعان: ردة حكمية وردة حقيقية. فالردة الحكمية هي لكل من انتسب إلى الإسلام ولو لم يصح له إسلام صحيح. وكذلك في زمن أحمد بن حنبل رحمه الله قدم قوم إلى الإمام أحمد فقالوا له: إن يهوديا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو هازئ، فقال: يصلي وتلزمه الشرائع، وإن أعرض فهو مرتد يقتل ويؤخذ ماله. فقالوا: يا إمام، قد قالها مستهزئ. وراجعوه فيها أكثر من 10 مرات فقال أنه مرتد إذا لم يلتزم بالشرائع. والردة الحقيقية هي من ثبت له أصل إسلام ثم وقع في الكفر والحمد لله. وقال نوح في دعائه: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الجواب: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أصبح أولادهم مثلهم كفار وينشؤون كفارا أيضا، لأنهم لم يسبق لهم إسلام صحيح. نعم هذا لا نخالف فيه، هم كفار لكنهم مرتدون. وقال تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا الرجل الذي كان كافرا منذ صغره ثم بلغ على كفره لم يخرج إلا نكدا. نعم كان كافر مرتد منذ صغره وأخرج ولدا مرتد مثله. وعن أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث متفق عليه، وزاده مسلم: ويشركانه. الشاهد: ويشركانه. فالمولود مشرك إذا بلغ على الشرك ماذا يكون؟ الجواب: يكون مشرك ولا يسمى مرتد. طبعا هذا عند الشيخ، لأنه لم يسبق له إسلام صحيح حتى يقال ارتد عنه، فمنذ أن وجد وبلغ على الشرك فكيف يقال أنه ارتد عن الإسلام الصحيح؟ لم يكن عنده أصل إسلام، فإذا هو كافر أصلي. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال: هم منهم. وكذلك يعني ذرار المرتدين هم منهم، متفق عليه من حديث العصب. وكذلك أجمع العلماء على أن المرتد هو المسلم الذي سبق له إسلام ثم ارتد. انتهى القسم الثامن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في مسامعكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.